من النار لعلكم تصطلون. Yeah.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وهو أعلم بالمهتدين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن وما كان ربك مهلك القرى حتى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ

يوم أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين